مش حي الشرية دي ناس بسيطة وعيش الشرية تيجي تفرح يتلم بدل واحد مية تهريج وخف الدم أكيد مفيش حاجة من لما أهم ناس بتفضفض وباللمة تنسى الدنيا مقالب تحكي للركب وذكريات فاكرينها وعايشة معانا مهما العمر فات جامبو يحب اللمه.